بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وكل متسمي بغير الإسلام والسنة في أصول الدين مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمية والكلابية ونظرائه. أما الرافضة فهم الذين رفضوا أبا بكر وعمر وتكلموا عليهم وسبوهم. وذكر أهل العلم أنهم سموا رافضة بسبب أنهم طلبوا من زيد بن علي بن الحسين أن يسب أبا بكر وعمر، فأبى وقال: هما وزيرا جدي. فقالوا: إذا نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فصار هذا الاسم يشمل كل من سب أبا بكر وعمر، كل من تكلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنه فهو رافضي. وهم أقسام: منهم من بلغ به الأمر إلى أن يدعي أن عليا إله والعياذ بالله، ومنهم من بلغ به الأمر إلى أن يقول كان هو أحق بالنبوة وإنما خان جبريل عليه السلام وأعطاها لمحمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يرى أن القرآن ناقص، ومن طبقة منهم يقولون إنه هو الوصي وإنما كان هو الوصي بالخلافة وإنما أخذها أبو بكر بغير حق. وهذا اتهام للصحابة كلهم أنهم ظلموا عليا، واتهام أيضا لعلي رضي الله عنه أنه لم يطالب بالحق، معناه أنه اتهام له بالجبر. ورئيسهم عبد الله بن سبا اليهودي الذي تظاهر بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أظهر هذه المكفرات العظيمة وادعى الألوهية لعلي رضي الله عنه، فأمر علي بن أبي طالب أن يحرقوا بالنار. قال: والجهمية، الجهمية أتباع من؟ عندك عبد الرحمن الجهم بن صفوان نسبت إليه، وإلا فأصل هذه المقالات أصل مقالة التعطيل مأخوذة عن الجعد بن درهم، أخذ الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم، ولكن هو الذي نشر هذا المذهب فنسب إليه المذهب. والجعد بن درهم تلقاه من قبل اليهود، قد أخذه عن رجل يقال له عبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذه عن رجل يقال له طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي قتل الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مذهب مأخوذ أصله مأخوذ من اليهود، مذهب التعطيل أصله من اليهود. ما مذهب الجهمية في الصفات؟ نعم، يعطلون الأسماء والصفات. وإذا أثبتوا الأسماء يقولون أسماء مجازية ليس لها معاني ولا يشتق منها صفات، فهم يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته. وإذا أثبتوا الأسماء فيقولون أسماء مجازية لا تتضمن المعاني. قال قد تذاكرنا قبل أيام قصة الأعرابي الذي سمع الجهم وهو يدعي نعم ينسب إلى الله أنه عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فأنشد أبيات في الكلام على الجهم. هذا أنهم يعطونا هذه الأبيات أعطاها من كتاب جلاء العينين. فأنشد أبيات يقول في أولها: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم حين ظن إلهه، سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، إلى آخر الأبيات، سنقرأها إن شاء الله. الجعد بن درهم صلبه من الذي صلبه؟ خالد بن عبد الله القصري. قال ابن القيم رحمه الله: ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. خلاص وجدنا الأبيات من كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لأبي بكر لأبي البركات الآلوسي رحمه الله، الجزء الأول صفحة 151. قال: حكى بعضهم أن جهم بن صفوان الترمذي كان يدعو الناس إلى مذهبه الباطل، وهو أن الله تعالى عالم لا علم له، قادر لا قدرة له، وكذا في سائر الصفات. وجلس يوما يدعو الناس لمذهبه وحوله أقوام كثيرة، فجاء أعرابي ووقف حتى سمع مقالته، فأرشده الله تعالى إلى بطلان هذا المذهب، فأنشأ يقول: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه، سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل: أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بها بلا بها، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر. يعني كيف هذه الأوصاف؟ هذه ما يقبلها عاقل، يوصف بشيء بخلاف ما هو عليه. أمدحا تراه أم هجاء وسبتا وهزءا؟ كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. قال عبد الله مبارك: إن الله تعالى بعث الأعرابي رحمة لأولئك، ورجع كثير من الناس ببركة أبياته. هذا فالجهم صفوان قوله باطل، وهي أقوال كفرية. الجهم بن صفوان أتى بالأقوال الكفرية، ولذلك كفر العلماء الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 57 في عشر من العلماء بالبلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. قال ابن القيم رحمه الله: أكثر من 500 عالم من علماء المسلمين وعلماء السنة والجماعة حكموا على الجهمية بالكفر. والجهم صفوان أيضا صلب، قتله من الأمراء قتله؟ عندك جلال مسلم أو سلم، سلم بن أحوص. من أمراء خراسان قتله هناك. وللجهمية أيضا أقوال كفرية أخرى غير إنكار الصفات، منها قولهم بالجبر لأن الإنسان ليس له حركة وليس له فعل ولا إرادة، وأنه حاله كالريشة في مهب الريح ليس له أي مشيئة أو إرادة. ومن ذلك أيضا قولهم بخلق بأن القرآن مخلوق، كلام كفريات كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.